أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة سبأ، يقول الله جل ذكره: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. يذكر الله تعالى نعمه وآلاءه وإحسانه على نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، فلقد كان ملكا عظيما، كذلك مثل أبيه عليه الصلاة والسلام كان نبيا وملكا صلوات ربي وسلامه عليه. وأتاه الله تعالى من الملك الشيء العظيم، ولسليمان الريح غدوها شهر، أي أن الله تعالى جعل الرياح تسير له في الصباح مسيرة شهر، يعني مسيرة الخيل أو الخيل السريعة مسيرة شهر. قال الحسن رحمة الله عليه: كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر، وبينهما مسيرة شهر للمسرع، ثم يروح من إصطخر ويبيت بكابل، وبينهما شهر للمسرع. قال السدي: كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين. يعني هذا من نعمة الله تعالى على عباده، على عبده ونبيه سليمان، أنه أكرمه الله تعالى. هنا فائدة تستفيدها يا عبد الله، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإن الله تعالى عوض نبي الله سليمان عن الخير التي ذبحها لله تعالى لما شغلته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب، عوضه الله تعالى عنها بهذه الريح العظيمة رخاء حيث أصاب، تسير هينة لينة وتسير كذلك مسرعة شديدة، وتسير في الصباح مسيرة شهر تسيره الخيل، وكذلك ترجع مسيرة شهر بفضل الله تعالى. قال وهب بن منبه، أخرج ذلك الطبر رحمة الله عليه عن وهب بن منبه قال: ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض صحابة سليمان عليه السلام، إما من الجن وإما من الإنس، نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه، غدونا من إصطخر فقلناه، ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون في الشام. كذلك رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما، وابن زيد رحمة الله عليه قال كانت مستقر سليمان بمدينة تدمر، وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق أن يبنوها له، فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر. وفي ذلك أنشد النابغة كما ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قال: ألا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم، يبنون تدمر بالصفاح والعمد، فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد. قال: وجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض كسكر، مكان في العراق، أنشأهن أيضا بعض أصحاب سليمان عليه السلام، يقول: ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح إلى الأوطان من أرض تدمر، إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآخر، أناس شروا لله طوعا نفوسهم بنصر ابن داود النبي المطهر، لهم في معالي الدين رأفة فضل ورأفة، وإن نسبوا يوما فمن خير معشر، متى يركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر، تظلهم طير صفوف عليهم، متى رفرفت من فوقهم لم تنفر. إذن نستفيد من هذا أن قوم نبي الله سليمان كانوا مؤمنين ولم يكونوا كافرين. فمن أول قصة نبي الله داود تذكر قول الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا يدل على أن الجيش الذي كان يقاتل مع داود عليه السلام الذي كان يقاتل معه داود عليه السلام كان من المؤمنين بالله تعالى موحدين. وتأتي بعد ذلك قوله تعالى: لقد أتينا داود منا فضلا يا جبال وبمعه الطير وألنا الحديد. هذا أيضا يدلك ثم إلى قوله تعالى في هذه الآيات: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذا يدل على أن آل داود كانوا مؤمنين بالله ويعبدونه ويشكرونه. والمراد بآل داود هنا داود وأولاده وأهله كما يعني ذكر السعد وغيره. وأيضا قوله تعالى: وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هؤلاء الجنود لا شك أنهم كانوا مطيعين لسليمان عليه السلام، فلا بد أنهم كانوا مؤمنين بالله والآيات كلها تدل على ذلك. وكذلك نبي الله سليمان لما قال في شأن ملكة بلقيس ملكة سبأ قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهذا يدل على أن جنوده كانوا مسلمين لأنهم يساعدون على إسلام بلقيس وقومها. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد ذلك طرفك. وهذا ظاهر جدا في أنهما كانوا مؤمنين بالله، فالأول وصف نفسه بالقوة والأمانة، ورأس الأمانة الخوف من الله تعالى، والثاني وصف نفسه بأنه عنده علم من الكتاب، وهذا يدل على إيمانه أيضا. وقول تعالى عن سليمان: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهؤلاء جنوده يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون القوم الكافرين، فكيف لا يكونوا مؤمنين. ثم ختاما بلقيس ماذا قالت؟ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا دل دلالة قاطعة على أنها أسلمت لله وكانت مؤمنة به. فكل هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن قوم داود وسليمان عليهم السلام كانوا مؤمنين موحدين بالله رب العالمين. ربنا جل ذكره يقول: وأسلنا له عين القطر. عين القطر، القطر يعني النحاس، أسيلت له. كان النحاس قد أذيب لنبي الله سليمان عليه السلام. وابن عباس قال: أجريت له عين الصفر 3 أيام بلياليهن. قال القشيري رحمة الله عليه: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدرى ما حده، ولعله وهم من الناقل، إذ في رواية عن مجاهد أنها سالت من صنعاء 3 ليالي. يعني هذا يدلك على أن الإسالة أسيلت إلى الموضع، موضع صنعاء، من صنعاء 3 ليالي، لا إلى بيان المدة. وربنا جل ذكره يقول: وأسلنا له عين القطر. يعني هذا من فضل الله تعالى على نبي الله سليمان أنه سخر له الريح، وأن الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، وأنه أسال له عين القطر وعين النحاس، سالت مذابة، يعني مثل الماء مذاب. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي أن الله تعالى سخر له الجن كذلك تعمل به بين يديه بإذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي من يحيد عن أمرنا، نذقه من عذاب السعير في الآخرة يوم القيامة. ويعملون لنبي الله داود ما يشاء من محاريب. والمحاريب هي المحراب كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: مقدم كل مسجد وبيت ومصلى. يعني في مقدمة المسجد، في أول المسجد، في أوله، في المكان الذي يصلي فيه الإمام، هذا المحراب، هذا أنفس شيء في المسجد. وكذلك أنفس شيء في البيت يقال له محراب. وكذلك المصلى الذي يرفع ويطهر يقال له محراب. ومنه قول عدي بن زيد: كدم العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير. إذن الجن كانت تعمل لنبي الله داود محاريب، محاريب من مساجد. قتادة قال مجاهد قال المحاريب دون القصور، وأبو عبيدة قال المحراب أشرف بيوت الدار، يعني أفضل مكان في الدار يقال له محراب، كما ذكر المجاهد طبعا رحمة الله عليه، والمقدم من كل مسجد وبيت ومصلى. وأيضا قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وتماثيل يعني يذكر بعض الإسرائيليات في يعني في ذكر نبي الله سليمان أنه أمر أن يعمل حولها كرسيه 1000 محراب فيها 1000 رجل عليهم المسوح يصرخون إلى الله دائبا، وهو على كرسي في موكبه والمحاريب حوله، ويقول لجنود إذا ركب سبحوا الله إلى ذلك العلم، يعني إلى ذلك الجبل، يعني مسافة 2 كيلو أكثر، سبحوا الله، يقول سبحان الله سبحان الله، الجنود كلها تسبح. فإذا بلغوه قال هللوه إلى ذلك العلم، فإذا بلغوه قال كبروه إلى ذلك العلم الآخر، فتلج الجنود بالتسبيح والتهليل لجة واحدة. ويعني كان مما يذكر عن العلامة ابن باز رحمة الله عليه أنه كان يمشي مع يعني وتمشي معه طلبته أو الجنود الذين يحفظونه رحمة الله عليه، فإذا كان يسمع كلمة من أحد تسوءه أو يعني يرى موقفا يقول سبح سبح، يقول لمن معه سبح سبح أكثر من التسبيح رضي الله عنه ورحمة الله عليه. ويعني والله يا إخواني أنا رأيت العلامة ابن باز رحمة الله عليه وصليت أكرمني الله عز وجل بالصلاة بجواري في الحرم المكي، والله الذي لا إله غيره رأيته عليه ثوب، الثوب الذي علي وأنا يعني أيامها كنت أفقر خلق الله ولا زلت أفقر خلق الله، لكن يعني لم يكن الثوب الذي علي شيئا يذكر، ولكن والله كان الثوب الذي علي يعني في ظاهر الناس يعني أطيب من ثوب الشيخ، ليس أقصد طيبا في لا أقصد يعني أغلى وأنفس، سبحانك يا رب. رأيت على الشيخ ثوب لعلي أقدره مثلا في يومها 10 ريالات أو يعني 12 ريال أو 15 ريال، وقام المؤذن للصلاة، وكان رحمة الله تعالى عليه قد أخرج السواك، فتم يعني وهو يستاك رفع يده الأخرى ثم كبر ووضع السواك بعد أن كبر في جيبه، هذه رأيته منه رحمة الله عليه، الله يرحمه رحمه وسعى يرزقنا العمل بما نعلم يا كريم، يرزقنا السير على سيرهم حتى نلقى الله تعالى على التوحيد والسنة يا رب العالمين. يعملون لهم يشاء محاريب وتماثيل، وتماثيل تماثيل جمع تمثال، وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان أو غير حيوان. وقيل كانت كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كانت من زجاج ونحاس ورخام، وتماثيل هذه التماثيل أشياء، ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان، يعني كانت لأشياء من حيوانات أشياء لها الأرواح، وكذلك تماثيل لأشياء ليست بحيوان. ذكر أنها صور الأنبياء والعلماء، وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا. قالوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى عفوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ليتذكر أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. وهذا يدل على أن التصوير في زمان أو في نبي الله في زمان نبي الله سليمان كان مباحا، ولكنه نسخ بشرعنا المبارك. وقيل هذه التماثيل التي كانت تعمل لنبي الله سليمان التي كانت تعملها له الشياطين كان يعملها لكل مثلا مجموعة من الخلق، يعمل تمثالا للذباب مثلا وتمثالا للبعوض وتمثالا للتماسيح ويضعها في مكان ويأمرهم ألا يتجاوزوه، فلا يتجاوزه واحد منهم أبدا ما دام ذلك التمثال قائما. وواحد التماثيل يعني تمثال كما قال ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، يعني كأنها تمثال، يعني هذا بيت امرئ القيس يعني يقول كأنها يعني تمثال منحوت في أجمل صورة بأنسة المرأة التي يانس بها. فالشاهد أن التماثيل التي كانت تصنع لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كانت تماثيل، نعم، في كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان يصنع من الطير وينفخ فيها الروح بإذن الله تعالى فتصير طيرا بإذن الله. وأما التماثيل فهي على قسمين، حيوان وموات، والموات على قسمين، جماد ونام. وقد كانت الجن تصنع النبي الله سليمان جميع ذلك لعموم قوله وتماثيل. ويعني لو قلت كيف استجازوا صنع الصور المنهية عنها في ديننا، الجواب كما أجاب أهل العلم أن ذلك كان جائزا في شرعهم ونسخ ذلك بهذا الشرع المبارك. وأما الأحاديث في مسألة الصور فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذه الأحاديث قبل أن نذكرها يدل على أن الصور ممنوعة، وسنذكر إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى مجمل أقوال أهل العلم فيها بإذن الرحمن الرحيم. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا الحديث في الصحيح. وكذلك في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. وأيضا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أمره قائلا، ألا تدع صورة إلا طمستها، والحديث أيضا في الصحيح. وهذه الأحاديث بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الثوب المصور لما كان به صورة وصلى، قال أخريه عني فإني كلما رأيت ذكرت الدنيا، صلى الله عليه وسلم. وأيضا صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى الوسادة الثوب الذي به تصاوير قطع أمره فقطع وجعل وسادتين، وهذا أيضا في الصحيح. والحديث في صحيح مسلم رحمة الله عليه، قالت أم عائشة، كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال صلى الله عليه وسلم، حول هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا، رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. وأيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت، كان لنا ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني، قالت فأخرته فجعلته وسادتين. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. أيها الأحبة الكرام، قال القرطبي رحمة الله عليه، قبل أن نذكر كلام القرطبي نذكر كلام من الإمام النووي رحمة الله عليه، فإن الإمام النووي رحمة الله عليه مذهب السلف الشافعية أنا أراه في مسألة الصور من أشد المذاهب في مثل هذه المسألة. يعني هناك قبل كذلك ذكر حديث أو ذكر كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، هناك حديث في السنن، سنن الترمذي وسنن داود، وحديث عظيم في فوائد في مسألة الصور. قال صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل فقال، إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، يعني إلا في بعض الروايات إلا كان على باب البيت تمثال فقط، لكنها تمثال الرجال يعني صورة للرجال. وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل أي تصاوير أيضا، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة. ومر بالستر فليقطع ويجعل منه سالتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو للحسين تحت ناضد له، فأمر به فأخرج. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. إذن أيها الأحبة الكرام، الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان، تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأن متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قال النووي رحمة الله عليه، وهذا الكلام منه رحمة الله عليه ذكره في شرح صحيح المسلم، قال: هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. انتبه، شوف لأنه رحمة الله يقول: فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع أو هل يمنع دخول ملائكة الرحمة؟ لا، يعني الملائكة الحفظة تدخل البيت، ونص على ذلك عدد من أهل العلم، يعني أكثر من إمام من الأئمة ذكر أن الملائكة ملائكة الرحمة ملائكة الحفظ التي تحفظ العبد وتحفظ أقواله وأعماله، لا تفارقه، ولكن تمنع الصورة من دخول الملائكة غير الملائكة الحفظة. ثم قال النووي رحمة الله عليه: هذا تلخيص مذهبي. قال بعد ذلك، قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما له ظل، بين ما له ظل وما ليس له ظل، عفوا، بين ما له ظل وما لا ظل له. قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه. قال جماهير العلماء، ركزوا يا إخوان على هذا الكلام النفيس، قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، أو ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة المطلقة في كل صورة هذا كلام النووي رحمة الله عليه. وكما ذكرت بأن مذهب السادة الشافعية في هذه المسألة صراحة يعني من أشد المذاهب، وأنا أراها من أحوطها. الإمام قدامة رحمة الله عليه يقول في المغني رحمه الله، قال: فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر في داره، ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد. هذه مسألة مهمة، يعني أنت دعيت ووجدت صورا في بيت، هل يجب عليك أن تخرج؟ قال الإمام، يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: ولا يجب عليه الخروج إذا رآه أو على من رآه في منزل الداعي في ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في رواية الفضل بن زياد: إذا رأى صورا على الستر لم يكن رآها حين دخل، قال: هو أسهل من أن يكون على الجدار. قيل: فإن لم يره إلا عند وضع الخوان بين أيديهم أيخرج؟ قال: لا تضيق علينا، يعني سيضع الطعام ورأى الصور، ما رأيك؟ يخرج. هنا بقى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة يعني المصالح والمفاسد. فقال الإمام أحمد رحمة الله: لا تضيق علينا، ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم، يعني لا يخرج. وهذا قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، وهذا مذهب مالك، فإنه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرمة. وقال أكثر أصحاب الشافعي إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول، لأن الملائكة لا تدخله، ولأنه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله. ثم قال أنه عفوا لما قال ابن قدامة رحمة الله عليه مؤيد مذهب الحنابلة، قال ولنا ما في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون للمبيت بها والمارة بدوابهم، ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم فكذلك المنازل التي فيها الصور، وكون الملائكة لا تدخل لا يوجب تحريم دخوله علينا كما لو كان فيه كلب، ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم، وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله وزجرا له عن فعله، والله أعلم. أيضا يا إخواني مسألة الصور، يعني ذكرنا الأحاديث تدل عموما على مسألة تحريم الصور. مبادئ ذي بدء، إذا كانت هذه الصور لتماثيل فلا شك في حرمتها بإجماع أهل العلم، وإذا كانت هذه الصور لمعمولة باليد لصور لحيوانات أو لكائن حي ذي روح إنسان أو حيوان أو طائر مرسومة باليد أيضا فهذه تحرم. أما الصور التي في الجوال أو مثلا صور الفوتوغرافية، صور الفوتوغرافية أكثر أهل العلم على تحريمها، وجرى على ذلك اللجنة الدائمة والعلامة ابن باز والعلامة عبد الكريم الخضير وغيرهم من أهل العلم. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيرى أن الصور التي يعني صور الفيديو والصور التي صور الكاميرا التي لا تأخذ تحميضا لا تحمض لمدة طويلة، قال أو لا تحمض، هذه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يذهب إلى جوازها. هنا حديث مهم جدا، وقبل أن أذكر هذا الحديث أو أن نذكره في فوائد الحديث، الحديث ذكر الإسماعيلي في معجمه بسند صحيح الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. هذا الحديث صححه عدد من أهل العلم، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقال عنه العلامة ابن باز رحمة الله عليه حديث جيد، وكذلك صححه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ صالح الفوزان والشيخ مقبل رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الجميع وحفظ الله من بقي منهم. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل هل إذا طمس الوجه من الصورة يحصل المقصود، فقال نعم إذا طمس الوجه من الصورة حصل المقصود، والوجه هو الرأس. الشيخ ابن باز لما سئل يعني أنا أرسم للأولاد وإذا رسمت يعني شيء من البدن يد أو رجل أو بدون رأس، قال إذا دعت الحاجة لرسم شيء من البدن فلا بأس بدون رأس، لأن الصورة الرأس، الصورة الرأس رحمة الله عليه. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه إخواني، وهذه صراحة نفائس من كلامهم رحمة الله عليهم، قال إذا قطع الرأس وبقي بقية الجسم صار كالشجرة، قال فلا بد من الاستغناء عن الرأس. وقال للسائل لا تقول الوجه، الرأس، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول الصورة الرأس عملا بظاهر الحديث الرأس، لا تقول يطمس الوجه فقط والرأس موجود، لا، الصورة الرأس رحمة الله تعالى عليهم. والشيخ صالح الفوزان رحمة الله حفظه الله يقول، وهذا فيه رد على الفقهاء الذين يقولون لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة جازت الصورة، وهذا رأي يعني لعدد من الفقهاء، رأي في الحقيقة معتبر ليس، لكن الشيخ رحمة الله عليه وعدد أيضا من أهل العلم يرون يعني عدم ذلك. والعلامة الدد رحمة الله عليه شيخنا فضيلة الشيخ محمد الحسن الدد حفظه الله وأطال الله في حياته يقول بأن الصور الأحاديث التي جاءت في الصور تتنزل على على التماثيل والرسم باليد إذا كان لما فيه الروح فهو محرم، وما لم يكن فيه روح هو جائز. وقال يلحق بها، يلحق بالمحرم يعني ما كان كبيرا أو معلقا، ما كان كبيرا أو معلقا. وعلى ذلك حديث إلا رقما في ثوب، قال إذا كان الرقم شيئا يسيرا فهذا الرقم اليسير جائز. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له كلمة نفيسة جدا في مس في حديث إلا رقما في ثوب، قال هنا فائدة هامة يجب أن نتنبه إليها، ألا وهي الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. إلا رقما في ثوب، قال يعني إلا رقما واضحا صوره، صورة واضحة، كما قال جبريل تقطع الرأس فتصير كالشجرة. فإذا لا يجوز شراء الثياب، هكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لا يجوز شراء الثياب التي عليها صورة، ونحتج بأنها إلا رقما في ثوب، ولكن الرقم المراد في ثوب حملها على الصورة التي ليست لحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها فقطعت الصورة وجعلتها وسادتين إلا رقما في ثوب. وقال نحمل الأحاديث القولية يجب أن تفسرها الأحاديث الفعلية. إذن يا أخواني، بعض الإخوة يتاجر في الصور ويبيع هذه الصور للمحلات وما شابه ذلك، فمجمل الجواب الآن نعلم أنها إذا كانت هذه الصور لتماثيل منحوتة لا شك بإجماع أهل العلم بحرمة هذه، وإذا كانت مرسوما الراجح الحرمة، وإذا كانت هذه الصور أيضا لأناس يغلون فيها من دون الله عز وجل وكذلك تعظم من دون الله أو يخشى منها أن يدخل فيها التعظيم أو الغلو فيها، فلا شك أيضا في حرمة هذا. وعلى ذلك أيضا ننصح إخواننا يعني ألا يحتفظوا بصور حفلات الزواج كما يقولون، ومن صور صورا على مذهب من يرى أنها جائزة في الجوال أو ما شابه ذلك، الأولى ألا يحتفظ بها، لأن احتفاظه بها يعني يؤدي إلى يعني مفاسد قد تقع في يد إنسان وقد يحدث بها فساد وغير ذلك. قال القرطبي رحمة الله عليه، وهذا أيضا قاله الحافظ ابن حجر قبله وغيره، قال استثني يعني الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري في حديث أم المؤمنين عائشة أنها كان لي بنات ألعب بهن، وكان لي جارات من الأنصار يلعبن معي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشربهن يلعبن لي يلعبن معي عفوا. وأيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في رجوع وقت رجوع من غزوة تبوك أو خيبر، وكانت أم عائشة سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل، فلما رآه فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت فرسا له جناحان من رقاع. قال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال ما هذا الذي عليه؟ قال جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن سليمان عليه السلام خيلا لها جنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمة الله عليه سدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، مع حديث بناتي أنها كانت تلعب بالبنات عليها رضوان الله تعالى. قال من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم القاضي عياض ونقلوا عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه قد استثنى من هذا الباب لعب البنات، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، الصحيح 6، وزفت إليها وهي بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وعنها أيضا كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. خرجهما مسلم في صحيح. قال العلماء وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء لذلك. وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له، فرخص في ذلك. يعلم القرطبي رحمه الله يقول لك ما يصنع من الحلاوة على هيئة العرائس وما شابه ذلك فيرخص فيه، وكذلك ما يصنع من العجين يرخص فيه لأنه لا بقاء له. وإن كان بعض السادة العلماء أيضا ذهب إلى ما يصنع إلى تحريم ما يصنع من الحلاوة كذلك. يصنعون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، جفان كالجواب، الجفان هي الأواني العظام التي تصنع هي القدور العظيمة التي تصنع ليوضع فيها الطعام. وانظر إلى يعني عظيم كرمه وعظيم فضل الله عليه، جفان كالجواب، مثل الحياض العظيمة الكبيرة ومثل الجابية الأرض المنخفضة العظيمة الكبيرة. ويقال جبيت الخراج وجبيت الجراد، أي جعلت الكساء عليه فجمعته، فهو حوض عظيم كبير يجبى فيه شيء. قال بعض أهل العلم كانت الجفنة الواحدة يقعد عليها أو يجلس عليها 1000 رجل يأكلون منها. وهذا يعني يدلك على عظيم كرمه عليه الصلاة والسلام. ويعملون من شأن محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، قدور راسية ثابتة مثل الجبال الرواسي من عظمها لا تتحرك، وكانت أثافيها أي الحجارة توضع تحتها حتى يوقد النار على هذه القدور منحوتة من الجبال، يعني قدور راسية مثل الجبال الرواسي عظيمة جدا. ويعني بعض أهل العلم ذكروا أن عبد الله بن جدعان وقد مات مشركا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك من أكرم العرب، وكان يعني سيدا كريما في الجاهلية، وكان يصنع قدورا عظيمة. قال أهل العلم كان يصعد إليها في الجاهلية بسلم. وقال طرفة بن العبد قال كالجواب لا تني مطرعة لقرى الأضياف أو للمحتضرين. فربنا جل ذكره يا إخواني يقول اعملوا آل داود شكرا، يعني هذه النعم التي أعطيناكم إياها تحتاج منكم إلى شكر. يستفيد المرء منا أنه ما بك من نعمة فمن الله، وأنت حتى تكن شاكرا لربك سبحانه وبحمده لا بد لك أن تشكر نعمة، فتعمل بهذه النعم وتشكر ربك سبحانه جل جلاله قولا واعتقادا وعملا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، ويدلك على أن الشكر حقيقته هو الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمال هذه النعمة في طاعة الله سبحانه جل جلاله، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، يعني لا بد للعبد أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى. وهناك أهل العلم كسفيان بن عيينة قال اعملوا في قول أن اشكر لي، قال بالصلوات الخمس، يعني الشكر العمل بطاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الشكر. ويفسر لك ذلك يوضحه حتى نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا من الشاكرين. حديث الإمام مسلم، حديث الذي رواه مسلم صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. إذا العبد الشكور هو الذي يقوم بطاعة ربه ويعمل بطاعة ربه. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان، فالشكر بالأفعال عمل الأركان يعني عمل الجوارح، والشكر بالأقوال عمل اللسان، والشكر بالقلب اعتراف، مع الاعتراف بالقلب بأنها نعمة من الله سبحانه جل جلاله هو شكر بالقلب كذلك. وربك تعالى يخبرك وقليل من عبادي الشكور. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم صباح مساء يقول يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أسأل الله أن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الكلمة العظيمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسمع عمر رضي الله عنه يوما رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل، فقال عمر ما هذا الدعاء؟ قال الرجل أردت قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر رضي الله عنه كل الناس أعلم منك يا عمر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فكان آل داود من الشاكرين لله تعالى، وهذا من فضل الله على العبد أن يكون هو وآله وأولاده من الشاكرين لربهم سبحانه جل جلاله، وهذا والله من فضل الله تبارك وتعالى على العبد. ربنا تعالى يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما قضينا عليه الموت أي لما حكم الله تعالى وقضى حياة نبي الله سليمان بالموت، ما دلهم على موته أي ما دل الإنس والجن على موت نبي الله سليمان إلا دابة الأرض، الأرض الدودة التي تأكل الخشب، جاءت وجعلت تأكل من الخشب فأكلت هذه المنسأة، تأكل المنسأة منسأته وهي العصا التي كان يتكئ عليها عليه الصلاة وتم السلام. وهنا يعني روى الطبري رحمة الله عليه عن ابن عباس قال كان نبي الله سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا، فيقول لها أي شيء أنت، فإن كانت تغرس غرست، فإن كانت تغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك، قالت الخروب، قال لأي شيء أنت، قالت لخراب هذا البيت، فقال سليمان اللهم عمي على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكى عليها حولا ومات حولا كاملا وهو متكئ عليها والجن تعمل، فأكلتها الأرض فسقط. فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين، ما لبثوا حولا في العذاب المهين. وهذا الأثر يعني قال عنه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وقد ورد حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر. وثم قال وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم الطهمان به وفي رفع غرابة ونكارة، والأقرب أن يكون موقوفا. وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديث نكارة. علق الشيخ مصطفى العدو حفظ الله تعالى قال كذا قال والصواب عطاء ابن السائب، فليس لابن أبي مسلم ذكر في هذا السند. وأورد ابن الطبري رحمة الله عليه بسند الحسن عن قتادة قال كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وأنهم يعلمون ما في غد، فابتلوا بموت سليمان فمات سليمان فلبث سنة على عصاه وهم لا يشعرون بموته وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين، فلما خرت بينات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ولقد لبثوا يدأبون ويعملون له حولا. قال شيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظ الله وأرى هذا الأثر من أوفق الآثار التي سيقت في تفسير الآية لتمشيه مع سياقها، والله أعلم والله أعلم. وأيضا هنا أورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح عن ابن زيد، وهذا يعني واضح أنه من الإسرائيليات في قول ما دلم على موته إلى دابة الأرض، قال نبي الله سليمان لملك الموت يا ملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني، قال فأتاه ملك الموت فقال يا سليمان قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة، فلع الشياطين فمنعوا عليه صرحا من قوارير ليس له أي من زجاج يعني ليس له باب، فقام يصلي واتكع على عصاه قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه ومتكئ على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت. قال والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي. قال فبعث الله دابة الأرض قال دابة تأكل العيدان يقال له القانح فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت الجوفاء العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتا. فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا قالوا فذلك قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته تأكل من سأته. ويعني هذه الأثار وهذه الأخبار تدلك على أن الله سبحانه جل جلاله لما قضى الموت على عبده ونبيه سليمان عليه الصلاة والسلام عما خبره عن الإنس والجن ويعني جعلوا يعملون الجن تعمل بين يديه ويتظنه أنه حي وليس ميت ويدأبون في العمل. وأراد الله ذلك ليظهر للإنس كذلك أن الجن أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل والجن كذبة يكذبون عليهم في أنهم يعلمون الغيب ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العمل الشديد الذي كانوا يعملون فيه أو يقومون به للنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. ونختم بهذا الحديث الذي رواه النسائي رحمة الله عليه بإسناد صحيح أن نبي الله سليمان لما بنى بيت المقدس لأن أهل العلم ذكروا أن نبي الله سليمان يعني هو لا شك أنه تم بيت المقدس يعني ذكروا أن نبي الله داود بدأ العمل فيه وأمر سليمان عليه الصلاة والسلام بإتمام البناء فأتمه عليه الصلاة وتم السلام. وإذا به يعني جاءنا الحديث الثابت الصحيح أن سليمان على النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سليمان ابن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثة حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يزلزل اليهود وأن يدمرهم تدميرا وأن يمزقهم كل ممزق وأن يكتب لنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العرش العظيم قبل الموت وتكفر بها عنا الذنوب والسيئات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ما أنت أعلم به منا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.